السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، هذه رسالة من أحد إخواننا العراقيين. سألني بأن أسأل هذا السؤال لأحد مشايخنا الفضلاء عن حكم الانتساب لميليشيات الحشد الشعبي الشيعية العراقية، لأن بعض الناس صارت تتساهل عندها بهذه المسألة مع خطورتها، وصارت تنتسب للحشد الشيعي وتناصره وتدعمه، فما رد فضيلتكم على هذه المسألة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الواجب على الإنسان المسلم الحريص على نفسه وعلى دينه أن يبتعد عن هذه الميليشيات كلها، شيعيها وسنيتها وكلهم، والعشائر وغيرهم، وأن يتوجه إلى طلب العلم وإلى ما خلقه الله من أجله من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة، ويبتعد عن هؤلاء كلهم، يبتعد إلا إذا أكره، إذا أكره يحاول أن يتخلص ويبتعد عن هؤلاء، يفر بدونه، يفر بدينه. بارك الله فيكم.